بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه. أسلم صهيب وظل في مكة فترة من الزمن، ثم رأى أن يهاجر إلى المدينة، فلما أراد الهجرة جاءه كفار مكة وقالوا: أتيتنا صعلوكا فقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. سبحان الله، ما سرق مالهم ولا غشهم ولا راباهم، وإنما اشتغل بعرق جبينه. ومع هذا قالوا له: لا تخرج أنت ومالك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وذكر بعض أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه. كنوز السيرة.